عندك ما هي استعمالات لولا؟ لا استعمالان في المشهور. نعم لا استعمالان. نعم حرف امتناع لوجود سنتر، والثاني تحضيض سيأتي. أحسنت. متى تكون حرف امتناع لوجود أمران؟ متى تفيد الامتناع؟ سنتة إذا دخلتا عن الجملة الإسمية وربطت الثاني بالأول فهي هنا حرف امتناع لوجود. فمعنى عقد إذا امتناعا بوجود عقد. نعم ربط الجواب بوجود الشرط الامتناع العقد بمعنى الربط. أحسنت. فمعناه إذا ربطت وجود الجواب بالشرط فهي هنا حرف امتناع ودخلت على وتدخل على المبتدأ في هذه الحالة. وإن خبره عند الجمهور يجب حذفه ولا يذكر، وعند جماعة من النحاة منهم المصنف فيه تفصيل، إن كان كونا عاما وجب حذفه وإن كان خاصا فيه تفصيل، إن دل عليه دليل جاز حذفه وذكره، وإن لم يدل عليه دليل وجب حذفه وجب ذكره. أحسنت. أحوال خبرها، أحوال خبرها إما أي نعم الجواب يعني الجواب. أحسنت. أحوال الجواب نعم إما أن يكون ماضيا فهذا الأكثر الاقتران باللام، وإما أن يكون ماضيا منفيا فهذا الأكثر التجرد من اللام، أو يكون مضارعا ولا يكون إلا منفيا بلم. أحسنت. ولا يكون إلا منفيا بلم ولا يجوز اقترانه باللام. أحسنت. عندك يا سمير الآن لولا الحياء وباقي الدين عبتكما لبعض ما فيكما إذ عبتما عوري الشهد. لولا الحياء وباقي الدين عبتكما لبعض ما فيكما إذ عبتما عوري. نعم هذا فيه يعني خلاف الغالب، وهو مثبت وحقه في الأكثر أن يقترن باللام، لكن هنا تجرد هذا البيت من اللام. نظيره لولا زهير جفاني كنت منتصرا في نعم كنت معتذرا. أحسنت. شاهد في كنت حق أن يقال في الأغلب لا كنت. في شاهد آخر هذا البيت ما هو؟ هذا البيت فيه شاهد آخر ما هو؟ عن طارق. نعم أحسنت. ذكر الخبر لولا زهير جفاني ففيه ذكر الخبر، وأيضا منه بيت المتنبي يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يمسكه لسالة. فلولا الغمد يمسكه لسالة شاهد فلولا الغمد يمسكه، ذكر هنا الخبر، وهذا ما يرد به البيت هذا ما فيه رد على الجمهور، لكن استأنس به لأن المتنبي ما يحتاج بشعره، يستأنس به فقط مع ما ذكر لولا زهير جفاني. فالمتنبي يذهب إلى هذا أنه يجوز ذكر خبر المبتدأ بعد لولا، ولولا الغمد يمسكه لسالة فهذا كون خاص، ودل عليه دليل لسالة، دل عليه دليل قوله لسالة معناه يمسكه، لأنه لو قال فلولا الغمد لسالة علمنا أنه نول الغمد يمسكه مسالة، فدل عليه دليل من السياق، فيجوز حذفه ويجوز ذكره. أحسنتم. عندك يا أخانا حبشي، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب رحيم. شاهد. نعم. حذف الجواب، يجوز حذف الجواب إذا دل عليه دليل إما من السياق أو من اللفظ، من لفظ متقدم. أحسنت. مثال الثاني، هذا من معنى الآية من السياق. مثال لو ثاني، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. أحسنت. والتقدير، نعم، لولا أن ربطنا لا أبدت وهمت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. قدروا هكذا، قالوا دل عليه المتقدم، فيكون الهم الثاني غير الهم الأول. طيب، احنا ناخذ درس. قال رحمه الله: وبهما التحضيض مز وهلا، ألا ألا وأولينها الفعلا. تقدم معنى الاستعمال الأول للولا ولوما، وهو أنهما يفيدان امتناع الجواب لوجود الشرط، أي أنهما حرف امتناع لامتناع، وذلك إذا دخل على المبتدأ، ويحذف الخبر في هذه الحالة في الغالب. وهذا الاستعمال الثاني وهو أنهما يستعملان للتحضيض، فقال: وبهما التحضيض مز، أي أن لولا ولوما يتميز بهما التحضيض أي يدلان عليه. هذا مز، أي يتميز بهما التحضيض أي يدلان عليه. فنعم، كما قال رحمه الله أن لولا ولوما يستعملان للتحضيض ويتميز بهم التحضيض، أي أنهما يدلان عليه. ومن الأدلة على ذلك: لولا تستغفرون الله، وهما في هذه الحالة يدخلان على الجمل الفعلية، يختصان بالدخول على الجمل الفعلية، فلذلك قال: وأولينها الفعلة. في هذه الحالة إذا أفادا التحضيض فيوليان الأفعال ولا يدخلان على الجمل الإسمية، لذلك الناظم نبه على ذلك: وأولينها الفعلة. كما سمعت في الآية: لولا تستغفرون الله، فلولا هنا تفيد التحضيض، أي فيه حث على هذا الفعل وهو استغفار الله سبحانه وتعالى. لو ما تأتينا بالملائكة، ففي حظ النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتيهم بالملائكة، في حظ وحث على الإتيان بالملائكة حتى يؤمنوا. طيب، وكذلك: فلولا تشكرون الله، من هذا الباب، فلولا تشكرون الله، فهنا لولا ليش تفيد ايش هنا؟ تحضيض، أي يحثهم على شكر الله سبحانه وتعالى. وسمعت أنه يليها في هذه الحالة الأفعال، والفعل الذي يليها هو الفعل المضارع المستقبل، هو الفعل المستقبل لفظا ومعنى أو معنى فقط. لولا أنزل عليه ملك، فهذا معنى فقط، أي لولا ينزل عليه ملك. فقولهم يليها الفعل حال التحضيض، أي الفعل المستقبل، يليها الفعل المستقبل لفظا ومعنى كما سمعت: لولا تستغفرون الله، فلولا تشكرون الله، لو ما تأتينا بالملائكة، فهذه بعدها فعل مستقبل لفظا كما ترى، ومعنى معناه أيضا الاستقبال، أو نقول معنى يليها المستقبل، يليها المستقبل في المعنى، وإن كان لفظه إيش؟ ماض، وإن كان لفظه ماض، كما في قوله في الآية الأخرى: لولا أنزل عليه ملك، أي لولا ينزل عليه ملك، بدليل إيش؟ أن هنا للتحضيض، لو ما تأتينا بالملائكة، فهذا يدل على أنها أفادت في الآية لولا أنزل عليه ملك، أن لولا هنا للتحضيض، لأن في آية أخرى يقول الله لو ما تأتينا بالملائكة يحضضون على هذا الفعل ويرغبون فيه ويحثون عليه أنه يفعله، يأتين بالملائكة حتى يؤمنوا، وهم كما تعلمون إنما هم باب العناد. طيب، ثم ذكر رحمه الله أن هناك أدوات يشاركنا لوما ولولا في هذا المعنى المذكور وهو التحضيض، وهي ثلاث أدوات ذكرها هنا: هل وألا وألا، هل وألا وألا، وهل هي الأصل في التحضيض، هي الأصل في التحضيض فتستعمل فيه، وهي أصل أدوات التحضيض، لكن ما ذكرها هنا باعتبار الأصل لأنه الكلام ليس عليها، ليس عليها، وإنما الكلام على لولا ولوما، وإلا هي الأصل في التحضيض وهي الأكثر استعمالا. فهذه ثلاثة الأدوات تستعمل في التحضيض: هل تستغفر الله، ألا تستغفر الله، ألا تستغفر الله، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم. فهذه هنا للتحضيض، هذه ثلاثة الأدوات. ويقل التحضيض في ألا المخففة، وإلا الأكثر فيها العرض، الأكثر فيها العرض، لكنه يقل فيها وليس بممنوع، وأنها لا تستعمل فيه بل تستعمل فيه ولكنه قليل. والدليل على استعمالها فيه: ألا تقاتلون الله، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم. فهذه هنا الآية فيها ليش؟ للتحضيض، يحضضهم على فعل هذا الشيء، وهو مقاتلة من سمعتم. وإلا الجمهور لا يرون فيها إلا العرض في ألا المخففة، لا يرون فيها إلا العرض، لكن مالك رحمه الله صرح بذلك في الكافي، ونقله عن سيبويه، نقله عن سيبويه أنه يرى التحضيض فيها. فعلى هذا يكون يغلب عليها العرض ويقل فيها التحضيض. والدليل عليه: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، هذا دليل قوي على استعمالها في التحضيض. فالحاصل، وأيضا كذلك حكمها حكم ما ذكره، أي أنها لا يليها إلا الأفعال، هذه الثلاث الأدوات التي ذكرت أنها تستعمل في التحضيض، حكمها حكم لوما ولولا، فلذلك أشركها المصنف في الحكم فقال: وأولينها الفعلاء، أي هذه الأدوات المذكورة لولا ولوما وألا وهل وألا، هذه الأدوات التي تستعمل في التحضيض لا يليها إلا الأفعال، ولا توقع بعدها إلا الأفعال. والفعل الذي يليها هو الفعل إيش؟ المستقبل معنا، هو المستقبل معنا، وإن كان لفظ لفظ الماضي هذا لا يضر، أهم شيء هو استقباله في المعنى. واضح هذا؟ قال: وبهما التحضيض مز وهلا، وهلا معطوفة على الضمير في بهما، ولكن ترك الجار لأنه يرى ذلك رحمه الله، أنه يرى عطف الظاهر على المضمر المجرور من غير إعادة الجار، وإن لحقه أن يقال: وبهما التحضيض مز وبهلا، هكذا حقه عند الجمهور، ولا يجوز هذا، ولا يجوز غير ذلك عند الجمهور، لكن المصنف تبعا الكوفيين يرى جواز العطف على الاسم الظاهر من غير إعادة، على الاسم المضمر من غير إعادة الجار، وهذا منه. وبهما التحضيض مز وهلا، وإلا الأصل وبهما التحضيض مز وبهلا وألا وألا، أيضا مز إيش؟ التحضيض، أي يميز التحضيض بهذه الأدوات. فيكون وهلا معطوف على بهما، على الضمير في قوله بهما، ولم يعد الجار، لأن هذا مذهبه، لا يرى وجوب إعادة الجار، بل جائز عند عطف الظاهر على المضمر الذي تساءلون به والأرحام. هذه قراءة الكسائي وهي قراءة سبعية، تقول: الله الذي تساءلون به والأرحام، وهذا من أقوى الشواهد على جواز ذلك من غير إعادة الجار. قال الشارح: أشار في هذا البيت إلى الاستعمال الثاني للولا ولوما، وهو الدلالة على التحضيض، ويختصان حينئذ بالفعل، نحو أي الفعل المستقبل، نعم، نحو لولا ضربت، إذا أفاد التحضيض يختصان بالفعل المستقبل، أما إذا كان للتوبيخ سيأتي، نحو لولا ضربت زيدا ولوما قتلت بكرا، أي لولا تضرب زيدا ولولا تقتل بكرا فهو مؤول بهذا الفعل الماضي، مؤول بالمستقبل، لأنه إذا كان لأنهما إذا كانا للتحضيض لا بد أن يقع الفعل بعدهما إيش؟ مستقبلا، لا بد أن يكون مستقبلا، فهذا يؤول بالمستقبل، أي لولا تضرب زيدا ولوما تقتل بكرا. قال فإن قصدت بهما التوبيخ كان الفعل ماضيا. نعم، إن قصدت بهما التوبيخ فيقع بعدهما الفعل الماضي في المعنى، يقع بعدهما الفعل الماضي في المعنى. وهل يفيدان التحضيض مع التوبيخ؟ هذا الذي يظهر، أن التوبيخ يكون على تركك للفعل الماضي، ويتضمن هذا أنه يحضضك على فعل هذا الذي تركته في الماضي أن تفعله في إيش؟ في المستقبل، أن تفعله في المستقبل. لولا ضربت اللص، هذه على أن التوبيخ كان يبغى يضربه، لولا ضربت اللص، فهو يوبخ على ترك ضرب اللص ويحضضه، تتضمن التحضيض، ويحضضه على فعل ما ترك في إيش؟ في المضي، على فعل ما ترك في المضي، يعني في الماضي أنت الآن تركت في الماضي الفعل، لكن في المستقبل انتبه لا تترك هذا الفعل، أي ضرب اللص، فهي تتضمن التحضيض مع التوبيخ، فيكون التوبيخ على ترك إيش؟ هذا الفعل فيما مضى، ويكون تتضمن التحضيض على فعل ما تركت في الماضي أن تفعل في المستقبل. ومن الأدلة على التوبيخ ولولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فهو يوبخهم سبحانه وتعالى على أنهم ما أتوا على هذه الحادثة، على هذا الشيء بأربعة شهداء فيما مضى، ما أتوا بأربعة شهداء، فهو توبيخ على ترك هذا الفعل، أنكم ما أتيتم بأربعة شهداء، تكلمتم بهذا ولم تأتوا بأربعة شهداء على هذه الفاحشة التي زعمتموها، فلولا جاءوا لولا جاءوا بأربعة شهداء، فيكون التوبيخ على تركهم إيش؟ الأربعة شهداء فيما مضى، ويتضمن إيش؟ التحضيض على أنهم إذا رأوا مثل هذه الأشياء لابد أن يأتوا بالأربعة، لابد أن يأتوا بالأربعة، واضح. فهي التوبيخ في هذه الحالة وقع بعدها ماض في المعنى، فإذا وقع بعدها ماض لفظا ومعنى أو ماض في المعنى فهي التوبيخ. ونظير هذه الآية فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، فهذه أيضا للتوبيخ، هذه للتوبيخ وتتضمن إيش؟ لكن هنا ما في تتضمن أنها تحضيض يفعل هذا في المستقبل، لا ما يصلح هذا هنا والله أعلم. لكن مثل هذه أيضا الآية فلولا إذ سمعتموه قلتم، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ففيه توبيخ على ترك هذا الفعل، وهو أنهم لا يقولوا هذا، فيه توبيخهم تكلموا به، فوبخهم على التكلم وحضضهم على أنهم في المستقبل إيش يقولوا هذا، أو وبخهم على ترك هذا الكلام في الماضي إيش الآية، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا، وبخهم على ترك هذا الكلام، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، وبخهم على ترك هذا الكلام في الماضي، فيتضمن التحضيض أنهم إذا كان حصلت حادثة مثل هذه الحادثة أن يقولوا ما ينبغي أن نتكلم مثل هذا الكلام، ما عندنا برهان عليه، فيكون توبيخ على ما مضى وتحضيض على فعل هذا الذي تركه في الماضي أن يفعله في المستقبل، هذا واضح، فيتضمن التحضيض في الغالب والله أعلم. أما الآية فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله آلهة، أن نقول فيه تحضيض على نصرة هذه الآلهة لهم في المستقبل ما يجوز، واضح ولا ما واضح؟ هذا ما يصلح، فيكون في الغالب تتضمن التحضيض في الغالب، لأن بعضهم يقول تتجرد من التحضيض التي للتوبيق ما فيها تحضيض، هذا مو صحيح، هذا مو صحيح أنه قال هكذا يطلق التي للتوبيق ما فيها تحضيض، بل في الغالب فيها تستعمل في التوبيخ وتتضمن إيش؟ التحضيض، هذا هو الأصل. وربما تخلف كما في الآية فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، هنا ما يقال فيها تحضيض على فعل هذا الشيء، هذا ما يجوز. طيب، وهذا معنى زائد يعتبر، بعضهم يعده زائدا يقول لولا تستعمل للتحضيض وللتوبيخ، للتحضيض وللتوبيخ، لكن نقول توبيخ مع تحذير، هذا هو الأصل. لذلك ما ذكره هنا ابن مالك رحمه الله، حتى الشارح تلاحظ أنه أدمجه، ليس كذلك، أدمجه، فهو يرى أنها للتوبيخ والتحذير في هذا الموضع، لكن هذه يقع بعدها إيش؟ الماضي، هذه التي للتوبيخ وتتضمن التحضيض يقع بعدها الماضي الذي يكون ماضيا لفظا ومعنى أو معنى فقط، والتي للتحضيض لا يقع بعدها إلا إيش؟ إلا المستقبل. فاتضح الفرق الآن، فتكون للتوبيخ تتضمن معه التحضيض، والتحضيض ما تكون يتضمن معه إيش؟ التوبيخ، ما في توبيخ مع التحضيض، واضح، وإنما التوبيخ يتضمن تحضيضا. نعم، فلولا كان من القرون أولي بقية. نعم، قال رحمه الله، أشار في هذا البيت إلى الاستعمال الثاني لولا ولوما، وهو الدلالة على التحضيض، ويختصان حينئذ بالفعل، نحو لولا ضربت زيدا ولوما قتلت بكرا، فإن قصدت بهما التوبيخ كان الفعل ماضيا. نبه الخضري على قوله ماضي هنا، قصدت بهما التوبيخ أي بلولا ولوما، وكذا هل وإلا فإنها كلها ترد للتوبيخ، وأما ألا ما نعلم أنها ترد للتوبيخ، ألا فتكون هذه الأدوات قصدت بهما، وأيضا يشمل إيش مع لولا ولوما، هل وألا أيضا يستعملان في التوبيخ. فإن قصدت بهما التوبيخ كان الفعل ماضيا، وإن قصدت بهما الحث على الفعل كان مستقبلا. نعم مستقبل، لابد أن يكون مستقبلا في المعنى، إن كان لفظه ماضيا ما يضر، كان مستقبلا بمنزلة فعل الأمر، كقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا. عندك يا خليفة ليتفقهوا في الدين. نعم لولا حرف تحضيض ونفر فعل ماض من كل جار مجرور. نعم متعلق بنفرة من فرقة، نعم منهم جار مجرور صفة لفرقة، وطائفة فاعل لنفرة ليتفقه لام لام التعليل. أحسنت. نعم الشاهد أن لولا هنا دخلت على الفعل المستقبل فتفيد التحضيض، فهذا الفعل نفر فعل مستقبل في المعنى، وإن كان في الماضي في اللفظ ماضيا لكنه في المعنى مستقبل، أي فلولا ينفر وليس كذلك، وهو يتضمن الأمر أي لينفر، لولا تستغفرون الله أي استغفروا الله سبحانه وتعالى، كما قال الشارح هنا قال كان مستقبلا بمنزلة فعل الأمر، فهو يتضمن الأمر، فلولا تستغفرون الله أي استغفروا الله سبحانه وتعالى، وهذا من هذا الباب، فلولا نفر أي إيش؟ لينفر من كل فرقة منهم طائفة، فهو يتضمن الأمر هذا مع التحضيض. نعم قال وإن قصدت بهما الحث على الفعل كان مستقبلا بمنزلة فعل الأمر، كقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا أي لينفر، وهو بمنزلة الأمر ففيه معنى الأمر ويتضمن الأمر. قال وبقية أدوات التحضيض حكمها كذلك، وهي هلا وألا وألا، فهذه خمس أدوات تحفظ تستعمل في التحضيض، وأقلها استعمالا ألا المخففة، فمنهم من أنكر التحضيض فيها، والصحيح أنه وارد لقوله ألا تقاتلون، هذه الآية تحفظ فيها شاهد قوي. قال وبقية أدوات التحضيض حكمها كذلك، فتقول هلا ضربت زيدا وألا فعلت كذا وألا مخففة كألا مشددة. نعم ألا استعمل مخففة كألا مشددة، حكمها واحد مخففة والمشددة، وكذلك تستعمل هذه الأدوات للعرض التي ذكرت، إلا أن هلا يندر فيها العرض، إن وجد فهو نادر، ولا تستعمل للعرض هذه، وتقتص بالمستقبل أيضا، لولا تنزل عندنا فتصيب خيرا، هذا عرض، والعرض يكون برفق ولين، والحث يكون معه إيش؟ إزعاج على الفعل، فهو أعلى درجة من إيش؟ من العرض، وإلا كل عرض كل تحضيض عرض، وليس كل عرض إيش تحضيضا، فهذا يفهم. فالتحضيض يكون معه إيش؟ عرض وزيادة، يكون معه عرض وزيادة، أي حتى عن الفعل بقوة، حتى عن الفعل بقوة. أما العرض فهو إيش؟ برفق ولين، ما فيه قوة على الحث على هذا الفعل. فهما كما قال أبو حيان استعملان العرض التعليق. قال رحمه الله تعالى: وهي فائدة طيبة، قال: والعرض والتحضيض متقاربان، والجامع بينهما التنبيه على الفعل، فهما متقاربان كما قال، فيستعملان للعرض أيضا. هذه لوما ولولا تستعمل للعرض، لولا تنزل عندنا فتصيب خيرا، قال الله لولا أخرتني إلى أجل قريب، هذا عرض، هذا عرض وليس بتحضيض، يعرض هذا أنه يؤخر إلى أجل قريب، فهي تفيد العرض لولا، وكذلك لوما. والفرق بينهم ما سمعت. قال أبو حيان: العرض والتحضيض متقاربان، والجامع بينهما التنبيه على الفعل، هذا الذي يجمع بينهما، التنبيه على هذا الفعل ليفعله الفاعل، ليفعله الفاعل، فأنت تنبه على هذا الفعل، فهما يجتمعان في هذا، والجامع بينهما التنبيه على الفعل، إلا أن التحضيض فيه زيادة، زيادة تأكيد وحث على الفعل، إلا أن التحضيض فيه زيادة تأكيد وحث على الفعل. فكل تحضيض عرض، فكل تحضيض عرض. فلعل الناظم اقتصر على العرض التحضيض لأجل هذا، أن العرض يدخل تحت إيش؟ التحضيض، وإلا هي تستعمل للعرض كما سمعت في قوله تعالى: لولا أخرتني، أي لولا تؤخرني، ويكون بعد المستقبل كما سمعت. وأيضا لولا تنزل عندنا فتصيب خيرا، فتصيب خيرا. ماضي لكن يتضمن التحضيض، أنكم افعلوا هذا في المستقبل، افعلوا هذا في المستقبل، أنتم تركتم هذا في الماضي وافعلوا في إيش؟ في المستقبل. فالتي للتوبيخ يكون الماضي بعدها لفظا ومعنى، واضح؟ التي للتوبيخ، والتي للعرض للتحضيض لمحض التحضيض، وكذلك للعرض يكون الفعل بعدها مستقبل، لكن التي للتوبيخ هذه تتضمن إيش؟ عرض، تتضمن تحضيضا، تتضمن تحضيضا. هل لو قلت لك مثلا: لولا ضربت اللص، فأنا الآن أوبخك على إيش؟ على ترك ضرب اللص في الماضي، ويتضمن هذا كلام إيش؟ أنني أحثك في المستقبل أنك تفعل هذا الفعل الذي تركته فيما مضى. وكذلك الآيات التي ذكرت من هذا الباب، أن الله وبخهم على ترك الفعل فيما مضى، وحثهم على أنه إذا حصل مثل هذا في المستقبل أنهم يفعلوا كذا. فلا يقال للتحضيض هنا، تقول للتوبيخ أوضح فيها في الآية في الأمثلة، تقول للتوبيخ لكن تتضمن التحضيض، توبيخ يتضمن التحضيض. نعم استفاد، نعم أحسنت، استفاد من هذا: يعظكم الله أن تعودوا لمثله، فعلوا غير هذا. قال رحمه الله، هذا في الهمع الفائدة نقلها عنه، بقيت تتمة رجعوها من الهمع، لكن هذا هو المقصود الذي أردنا بيانه. الهمع الثاني 390، وهنا فائدة جيدة أيضا ذكرها ابن حمدون، تعلق عند البيت، وبهما التحضيض مز وهلا، تعلق على البيت. قال: فإن قلت حين زاد هذه الثلاثة هنا، الثلاثة التي هل وألا وألا، جعلوها هنا، هذه الفائدة، التعليق يكون عند هل وألا إلى آخره وألا. فإن قلت حين زاد هذه الثلاثة هنا في هذا البيت، كان ينبغي أن يزيدها في الترجمة، ما ترجم إلا على إيش؟ لولا ولوما وأما، قال: أما ولولا ولوما، كان ينبغي أن يزيد هلا وألا وألا، أليس كذلك؟ يزيدها في الترجمة. فإن قلت كان ينبغي له أن يزيد هذا في الترجمة، هو ذكرها هنا، فكان ينبغي أن يزيدها في إيش؟ في الترجمة، لكن ما ذكرها في الترجمة، التي ذكرها في الترجمة أما ولولا ولوما، مع أنه تكلم على إيش؟ هلا وألا وألا، فكان ينبغي أن يزيدها في الترجمة. فإن قلت حين زاد هذه الثلاثة هنا كان ينبغي أن يزيدها في الترجمة، قلت لما كانت لا تفتقر لجواب، لما كانت لا تفتقر لجواب أي هلا وألا وألا، كانت غير شبيهة بأدوات الشرط، والكلام على إيش؟ على أدوات الشرط. كانت غير شبيهة بأدوات الشرط فهي غير مناسبة للباب، غير مناسبة للباب، فهي غير مناسبة للباب. قيل إنما ذكرها هنا استطرادا، قيل إنما ذكرها هنا استطرادا، والاستطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبة. قيل إنما ذكرها هنا استطرادا تبعا للقسم الثاني، تبعا للقسم الثاني من قسمي لولا ولوما، فائدة جميلة. فهذا هو السبب في ذكرها، ولا الكلام على أدوات الشرط غير الجازمة وهي ليست منها، لكن ذكرها ولم يذكرها في ترجمة من باب إيش؟ الاستطراد، فما يحتاج أن يذكرها في ترجمة لأنها ليست أصل في الباب. ما تحتاج للجواب، لو ما ولو لم تحتاج للجواب، وإنما إذا كانت فيما تقدم المعنى الذي ذكر لها المتقدم، نعم، حرف امتناع فهي تحتاج للجواب، إذا كانت حرف امتناع تحتاج للجواب. قال رحمه الله: وقد يليها اسم بفعل مضمر علق أو بطيب علق أو بظاهر مؤخر. حاصل هذا أن هذه الأدوات المتقدمة التي تفيد التحضيض قد يليها أسماء منصوبة بأفعال مضمرة أي محذوفة، أسماء قد يليها أسماء اسم مضمر، قد يليها اسم مضمر منصوب بفعل محذوف دل عليه المتأخر، أو يكون منصوبا بالفعل المتأخر. هذا معنى قوله وقد يليها اسم بفعل مضمر، وهذا في باب الاشتغال، هذا في باب الاشتغال بفعل مضمر. أو يليها اسم منصوب بفعل إيش؟ مؤخر على هذا الاسم، مثل الأول، مثال الأول: هل زيدا ضربته، هل زيدا ضربته، فالآن هل وليها اسم، ليس كذلك؟ وقد تقدم معكم أن أدوات التحضيض هذه ما يليها إلا إيش؟ إلا الأفعال، فنقول وليها اسم بفعل إيش؟ مضمر، منصوب بفعل مضمر، والأصل هل ضربت زيدا ضربته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل بكرا تلاعبها وتلاعبك، فهذا منصوب بفعل مضمر، هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك. ومثال الثاني: هل زيدا ضربت، هل زيدا ضربت، من غير الاتيان بالضمير. فهنا في هذه الأمثلة ذكر المثال القسم الأول أنه وليها اسم منصوب بفعل مضمر أي محذوف، وفي المثال الثاني وليها اسم منصوب بفعل مذكور مؤخر عن هذا الاسم. هذا حاصله. ابن عقيم سيوضحه. قال: وقد يليها اسم بفعل مضمر علق أو بظاهر مؤخر. قال: قد سبق أن أدوات التحضيض تختص بالفعل فلا تدخل على الاسم، وذكر في هذا البيت أنها قد يقع الاسم بعدها ويكون معمولا لفعل مضمر أو لفعل مؤخر عن الاسم. فالأول كقوله: هل التقدم والقلوب صحاح. نعم، طيب، هل حصل التقدم أو وجد، لأن الاسم هو منصوب مفعول في الأصل. نعم نعم، نائب فاعل فعل محذوف، هل وجد التقدم، ولا بأس هل حصل التقدم فاعل، فالشاهد أنه وليها فعل في الحقيقة وليس بالاسم الذي هو موجود في الظاهر، وإنما هو فعل. والواو حالي احسنت. والشاهد أن هل هنا وليها اسم بفعل مضمر، احسنت، اسم بفعل مضمر، فهو مرفوع بفعل مضمر، فهي داخلة في الحقيقة وفي الواقع على فعل. قال في التقدم okay. نعم ولا يخرج عما ذكرنا. قال في التقدم مرفوع بفعل محذوف وتقديره هل لا وجد التقدم، ومثله قوله تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوضر لولا الكمية المقنعة عندك بني ضوطرة ضوطرة هكذا بني ضوطرة تفضل مفعول به لفعل محذوف أعني بني أو منادى يصلح هذا وهذا يا بني ضوطرة أو أعني بني ضوطرة والأغرب أنه منادى يا بني السياق يدل عليه نعم ضوطرة مضاف إليه لولا حرف تحضيض أحسنته والكمية مفعول به لفعل محذوف دل عليه المتقدم لولا تعدون الكمية المقنعة أي لولا عددتم الكمية المقنعة لأن هنا للتوبيخ فلا بد من تأويل هذا المضارع لولا تعدون أي لولا عددتم لأن للتوبيخ كما ترى على ترك هذا الفعل فيما مضى والمقنعة أحسنت نعت والشاهد دخول لولا على اسم منصوب بفعل مضمر منصوب بفعل مضمر يعني محذوف وهو ذكر مثال يعني للمضمر صح بقي مثال الذي فعله ظاهر سيأتي ما ذكره هنا سيأتي فعله مؤخر عليه قال في الكمية مفعول بفعل محذوف والتقدير لولا تعدون الكمية المقنعة أي لولا عددتم لابد من هذا التأويل بعده لأنها للتوبيخ والتي للتوبيخ يليها الماضي يليها الماضي فلولا تعدون لابد من تأويل بيش لولا عددتم الكمية فهو يوبخهم قال والتقدير على هذا نقول في البيت لولا حرف توبيخ وتتضمن التحضير قال والتقدير لولا تعدون الكمية المقنعة والثاني وهو إلاؤها أو اسم منصوب بفعل إيش مؤخر عنها إلاؤها اسم منصوب بفعل مؤخر عن هذا الاسم قال والثاني كقولك لولا زيدا ضربت فزيدا مفعول ضربته وهي للتحضيض هنا طيب إلى هنا سبحانه وتعالى